يستعملوه لآلهتهم. كلوا أمر محمول على الإباحة، حلالا حال من ما في الأرض، أو مفعول بكلوا، أو صفة لمفعول محذوف، أي شيئا حلالا طيبا يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ. خطوات الشيطان ما يأمر بها، وأصله من خطوة الشيء. وقال المنذر بن سعيد: يحتمل أن يكون من الخطيئات المسؤولة همزته، وقرئ بضم الطاء وإسكانها، وهي لغتان بالسوء والفحشاء المعاصي، وأن تقول الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. يعني عندنا خطوات وخطوات، كلاهما نفس المعنى، خطوات وخطوات. أحسن. أو لو كان آباؤهم، رد على قولهم بل نتبعوا ولا آيات بكفار العرب، وقيل في اليهود، والمعنى أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون. فدخلت همزة الإنكار على واو الحال. ومثل الذين كفروا الآية في معناها قولان: الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، ولا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية، وتقدير مثل داع الذين كفروا مثل داع الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق أن يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه. يعني الإنسان لما ينادي بهيمة، مثلا راعي الغنم، مثلا لما يقول الغنم تعالي أو كذا، الغنم لا تفهم إلا إيش؟ صوت، هي لا تفهم نداء وكلام وتعالي، ما تفهم. فالله تعالى يشبه الكفار الذين لا يستجيبون كمثل البهائم، لكم الله، الذي لا تسمع ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها، إنما تسمع نداء الصوت. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقل. نعم. لا يعني حتى كلمة داخل يعني كلاب لها معاني معينة، يعني وجهها الحكم بها صعب. إيه بس هي يعني ما تفهمه من الكلام، تفهمه من استمرارك أنت في نفس الحركة، ففهمت هي في الأخير أن هذا يدل على هذا المعنى، لكن الكلمة نفسها هي لا تعرفها ولا تحسنها. تعود على أن إذا فتح الباب مثلا وقال ادخلي يمشي في النص وكلمه كله. إيه بس ليه فهم، يعني أقصد أنه الشيخ الإسلام ذكر مرة قال: والفرق بين إدراك العجماوات البهائم يعني والإنسان أن البهائم تدرك المحسوسات، والبشر يدركون المعنويات. المحسوسات يعني مثلا تسوقه في مكان، مثلا الغنم أو الإبل، مرتين ثلاث خلاص هي تدرك أن هذا طريقها فتلتزم به يعني. لكن لما تقول مثلا لرشاة أو غنم، أو تقولها مثلا واحد زائد واحد يسوي كم، معنويات ما تستطيع، هي لا تفهم المعنويات. لما تقولها مثلا العلم زائد الخشية يؤدي إلى ماذا، ما يستطيع يفهم هذا. فالبهائم تدرك المحسوسات، أما المعنويات اللي منها مثلا معنى الكلمات لا تفهم ولا تحسن، فهو لأنه خالط كلامك إحساس سواء بإشارة أو بفتح باب أو بكذا، هي فهمت هذا الإدراك، فإدراكها إدراك المحسوسات وليس إدراك المعنى. خطوة المشي يعني خطوة. نعم. الله تعالى يقول: كل ما في الأرض حلال طيبة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وإحنا قراءتنا خطوات، لكن فيه قراءتنا خطوات. نعم. طيب ذكر نفس كلام الحاسم المحاسبي، صحيح كلام طيب الحاسم، ما في شيء. ليش ما أتى الثانية بخطوة الشيطان؟ هما قراءتها، قراءة بإسكان الطاء وقراءة بضم، والمعنى واحد. معنى واحد. نعم. أحسن عليكم. والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك، وتقديره مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق، ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا بيسمع، والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها، فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليها. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا يسمع شيئا ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا. إذن هذا مثال الآن، يعني توجيه آخر للمثال، هو أن يكون معنى المثال مثل الذين كفروا في دعائهم لآلهتهم المزعومة كمثل الراعي الغنم الذي يدعو البهائم، فالبهائم لا تلتفت له ولا ترد له، وكذلك المدعو هذا الذي يدعوه المشرك لا يستجيب له ولا يرد له. إذن هناك قولان في معنى كمثل الذين يقول ما نسمع ولا نسمع. نعم. ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة. فعلى هذا شبه الكفار بالناعق صم، وما بعده راجع إلى الكفار، وذلك يقوي التأويل الأول ورفعه على إضمار مبتدأ. طبعا إخواني يقول الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فانتبهوا لأمثال رب العالمين إذا ضربها مثلا، فهذا من علامات العلم معرفة الأمثال. فهنا صراحة يعني فائدة مهمة في أن المعنى له يعني له معنيان، في المثل هذا له معنيان وليس معنى واحد. ورفعه على إضمار مبتدأ. واشكروا، الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون. الميتة ما مات حتف أنفه، وهو عموم خص منه الحوت والجراد. وجاز مالك أكل الطاف من الحوت ومنعه أبو حنيفة، ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء وغير ذلك، وجازه عبد الحكم دون ذلك. والدم يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام، فلا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم، ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذكى، وكذلك شحمه بإجماع. وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له، ولذلك من حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حانث، بخلاف العكس وما أهل به أي صيحة، لأنهم كانوا يصيحون باسم ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة لغير الله الأصنام وشبهها، اضطر بالجوع أو بالإكراه، وهو مشتق من الضرورة، ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء غير باغ ولا عاد، إلى باغ على المسلمين وعاد عليهم. ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاص بسفري أن يأكل الميتة، والمشهور عنه الترخيص له. وقيل باغ باستعمالها من غير اضطرار، وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمقه، ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال مالك بليشبع ويتزود فلا إثم عليه، رفع للحرة، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يكتم نفسه بالجوع. قول الشافعي هنا أقوى، لأن هو على الجمهور، يعني لأن المقصود هو دفع الموت ودفع الحاجة فقط، ليس المقصود هو التشبع. نعم. لكن شيخ إذا ظن أنه يأخذ معه يتزود، لكن ما يشبع. لا إثم عليه، رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل ميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع. وإنما تدل الآيات على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرها. واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير أو أكل ما عدا الخنزير، واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. إن الذين يكتمون، اليهود، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي يأكلون من الدنيا يقودوا من النار، فوضع السبب موضع المسبب، وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم، ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبونه، ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم، فما أصبرهم تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل إنه استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه، وذلك لا يلزم، فإنه في حق الله غير خفي السبب، ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء. عجبت ويزخر دراء. نعم. ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر، بأن الله الباء سببية نزل الكتاب. القرآن هنا المؤلف يقول هنا وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه. طبعا المؤلف يرد على هذا قال وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب. فالمؤلف أقصد لا يعني ظاهر الكلام هنا أنه لا ينكر العجب يعني. والعجب كما لا يخفاكم نوعان، عجب لخفاء السبب وهذا لا شك أنه يعني غير ثابت لله، وعجب لخروج الشيء عن نظائره وهذا هو العجب الثابت لله. فالله تعالى يعني يعجب من هذا النوع في هذا النوع كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في التفصيل في أنواع العجب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا لقوم يسحبون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربنا لشاب ليس له صبا، عجب الله لصنيعكما لضيفكم البارحة. فهذه فيه إثبات العجب لكن بهذه الصورة وهو خروج الشيء عن نظائره، ولو تلاحظون كل هذه الأمثلة خروج الشيء عن نظائره التي هي فيه. نعم حسنا. نزل الكتاب القرآن هنا بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة. الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، وقيل الذين اختلفوا العرب والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين. لفي شقاق من بعيد أي بعيد من الحق والاستقامة.